السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من يبتغي الحكم من غير الكتاب والسنة ويفضل القوانين الوضعية والآراء الاجتهادية وآراء الرجال على ما أراد من الكتاب والسنة، ولا شك أن من فعل ذلك فإنه ينطبق عليه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد ذكر لهذه الآية سببا، يعني لنزول هذه الآية، وذلك أن رجلين حصل بينهما خصومة، أحدهما يهودي والثاني منافق، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن اليهودي يحب محمد، ولكن لأنه يعرف أن الحق له قطعا، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحكم إلا بالحق. وقال المنافق: نترافع إلى اليهود، لأنه يعرف أنهم يأخذون الرشوة ويحكمون بغير ما أنزل الله، لأنه يعرف أن الحق ليس له قطعا، فهو يريد أن يدفع رشوة حتى يحكم له. فتحاكموا إلى كاهن في جهينة، يعني ما جاءوا للرسول ولا جاءوا إلى اليهود. وذكر سببا آخر، أنهما تحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرضوا بحكمه، حتى تحاكموا إلى أبي بكر ولم يرضوا بحكمه. وهو المنافق هو الذي لم يرضى بحكم الله الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بحكم أبي بكر كذلك، لأنه يريد التحاكم إلى اليهود، إلى كعب بن الأشرف، وهو من كبار اليهود، لأنه يعرف أنه سيأخذ الرشوة وسيحكم له. فترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاءوا إليه قال: هذا الذي لم يعارض بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر، فقال يا أمير المؤمنين، فقال يا عمر، يعني ما كان أمير المؤمنين إلا بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، فقال يا عمر يا ابن الخطاب، إن هذا لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر، فكيف سيرضى بحكمك؟ وقص عليه القصة أنهم جاءوا إلى الرسول وجاءوا إلى أبي بكر ولكن إنه لم يرضى بالحكم، وأنه يريد التحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فقال للذي لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر، أصحيح يعني أنك لم ترضى بحكمهما؟ قال نعم. قال انتظروا إذن. فدخل بيته وجاء بسيفه، فلما تثبت أنه لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر بالكتاب والسنة، ضرب عنقه قتله لأنه أصبح غير مسلم وليس له حرمة، يتظاهر بالإسلام وهو كذاب. فأنزل الله هذه الآية بيانا لما يعتقد هذا وأمثاله وما يقولون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يزعمون يدعون وهم كذابين، يتظاهرون بأنهم مؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب وهم كاذبون، فلو كانوا صادقين لرضوا بالحكم. ألم ترى يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين يدعون كذبا أنهم مؤمنون بك وبما جئت به وبالكتب التي قبلك يعني وبالرسالات، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يريدوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله. لو كانوا صادقين في إيمانهم بك لما رضوا إلا حكمك، لكن ما داموا أنهم أرادوا التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ولم يرضوا بحكمك فهم كافرون وكاذبون بما يدعونه من الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به، لأنه لا يصح الإيمان بالله حتى تكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله، وتبرأ من كل ما يخالف الكتاب والسنة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الإيمان بالله أن تكفر بالطاغوت، تبرأ من كل معبود سوى الله ولا ترضى إلا حكم الله ورسوله، فإن لم تكن كذلك فلست بمسلم ولو ادعيت ذلك. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا، يعني يبعدهم على الحق إلى الضلال، وذلك بتحاكمهم إلى غير الكتاب والسنة، وذلك من الكفر الأكبر ما دام أنه اختار ذلك، يعني فضل التحاكم إلى القوانين أو إلى الآراء أو إلى أي حكم مخالف للكتاب والسنة فليس بمؤمن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أن يعلن الضمير عدا على المنافقين، فهم يسعون في الأرض فسادا في نقل أسرار المؤمنين إلى الكفار إلى اليهود، وينقلون النميمة بين المؤمنين ليفسدوا بينهم، ويذهبون إلى اليهود ويقولون نحن معكم، ويأتون المؤمنين ويقولون نحن معكم، وبزعمهم أنهم يريدوا أن يحوزوا صداقة الطرفين حتى يسلموا على أموالهم ودمائهم، ويظنون أن ذلك نافعا لهم، وكأنهم لا يعلمون أن الله مطلع على ما في قلوبهم عالما بسرائرهم. وهذا من أكبر الفساد في الأرض، أنهم أولا لا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، وثانيا أنهم ينقلون أسرار المؤمنين للكفار ويؤيدونهم ويظاهرونهم، يعني يعاونونهم ضد المؤمنين، ومع ذلك يدعون أنهم مصلحون، يقولون نحن نفعل هذا حيث أننا نجمع بين صداقة الطرفين من أجل أن نحوز رضا الطرفين، يعني المؤمنين والكفار، وهذا غير حاصل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أن قصدنا هذا، أن قصدنا من هذا العمل في كوننا نأتي لهؤلاء وإلى هؤلاء أننا نريد الإصلاح والجمع بين صداقة الطرفين. فكذبهم الله وبين فعلهم وأن هذا هو الفساد بعينه، قال ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون، يعني فعلهم هذا هو الفساد بعينه، كونهم لا يؤمنون بالله حقا، وأنهم يعاونون المنافقين الكفار واليهود ويظاهرونهم ضد المؤمنين وينقلون أسرارهم لهم ويسعون في الأرض فسادا بالنميمة، فهذا هو الفساد بعينه. وإن ادعوا الصلاح والإصلاح فإنهم كاذبون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يعقلون ولا يفهمون. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال مناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. نعم، التحاكم إلى غير الكتاب والسنة هو من أعظم الفساد في الأرض، لأن الله عز وجل أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وأعلم بما يصلحه، فهو طبيب عباده، فلا يصلحهم إلا ما شرعه لهم، ولكن من أراد أن يغير حكم الله فقد أفسد في الأرض، وليس هناك أشد فسادا من أن يغير حكم الله ويحكم بغيره، فهذا هو الفساد بعينه. نعم. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، هذا أيضا في قصة شعيب مع قومه لما حذرهم ونهاهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى الوفاء بالمكاييل والموازين، قال لهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن الله عز وجل أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة العدل. فهذا هو الصلاح في الأرض، إن الله عز وجل قد أصلحها بذلك لو استقاموا عليه. لكن إذا حكموا بغير ما أنزل الله ونقص المكاييل والموازين بخس الناس حقوقهم ولن يحكموا بشريعة الله فيما بينهم، فهذا هو الفساد في الأرض، ومن فعل ذلك فقد أفسد في الأرض بعد صلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني إن الله أصلحها، أصلحها في إزالة الكتب وإرسال الرسل، بين أحكام الشرائع والحلال والحرام، الحق والباطل، ودعا الناس إلى ذلك، إقامة العدل سواء فيما بينهم وبين الله في إقامة الشرائع وأداء الفرائض وإفراده بالعبادة، أو ما بين الخلق فيما بينهم في إقامة الشرع، في إقامة الحدود، في إعطاء كل ذي حق حقه، التحاكم إلى شرع الله. فهذا هو الصلاح في الأرض، وترك ذلك هو الفساد في الأرض. فقال لهم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما دام إن الله أصلحها بالنبوة، بالشرائع، بإقامة العدل، فلا تفسدوها أنتم بعد ذلك في نقض ما شرعه الله، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. قال: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، هذه الآية الرابعة أيضا، فالله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، لأن الله ينكر عليهم، يعني هل أرادوا بتصرفاتهم في الإعراض عن الكتاب والسنة أرادوا بذلك حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون ويطلبون. وحكم الجاهلية بالقوانين الوضعية والرجوع إلى الكهان والطواغيت في أحكامهم وآرائهم، هذا هو حكم الجاهلية المعروف عندهم. والمقصود بالجاهلية ما قبل الإسلام، وسمي حكم الجاهلية لأنه مبني على جهل وضلال، لم يبنى على حق ولا على العدل، لا على كتاب ولا على سنة، بنوه على آرائهم التي أملته عليهم شياطينهم، فصار حكما جاهلي. وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل، على مردود على من جاء به وحكم به واستحسنه وأراده. فإنه لا يصلح الخلق إلا ما شرعه لهم ربهم، لأنه هو الذي خلقهم وأعلم بمصالحهم وما يصلحهم. فلذلك أنكر عليهم وبين أن ما يطلبونه من أحكام المغايرة الكتاب والسنة فإنما هو من حكم الجاهلية. فكيف يطلبون الحكم الجاهلي والقوانين الوضعية على حكم الله من فوق سبع سماوات، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه؟ أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون ويريدون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن هنا استفهام أيضا إنكاري أو نفي، يعني لا أحد أحسن حكما من الله. ومن أحسن من الله حكما استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، لأن الله عز وجل هو الحكم العدل وهو طبيب عباده، يشرع لهم ما يصلحهم فيأمرهم وينهاهم على ألسنة رسله وعلى ما أنزله عليهم من الكتب. فمن ابتغى الهدى ومن أراد الهدى وأراد الخير والسعادة فليس له إلا أن يأخذ بحكم الله وشرعه، ومن طلب الهدى من غير ذلك فهو ضال مضل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن ولا أكمل حكما ولا أعدل ولا أصدق من الله حكما لقوم يوقنون، يعني يعقلون عن الله شرعه ويفهمون ويفقهون دين الله. لكن من ختم على قلبه وطمس على بصيرته لا يفهم الحق ولا يقبله. إذا طبع الله على قلب الإنسان وختم على قلبه وطمس على بصيرته ما يفهم ولا يعقل. الباطل عنده حق والحق باطل. ولذلك سمي حكمهم يعني بالأحكام الوضعية والقوانين، قوانين الرجال المخالفة للكتاب والسنة، سمي بحكم جاهلي. فكل شيء خالف الكتاب والحكم والسنة فهو حكم جاهلي باطل، سواء في أول الزمان أو في آخره. كل ما خالف شرع الله في أي زمان وفي أي مكان فهو حكم جاهلي باطل. فالله أنكره عليهم لأنه عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني فلا أحد أحسن من الله حكم وأعدل لقوم يوقنون، يعني يعقلون عن الله شرعه ويفهمونه. فهؤلاء هم الذين يتقبلون حكم الله ويحكمونه. وكل شيء إذن وكل حكم خالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل مردود على من جاء به كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني ما يكون مؤمن صحيح صادق الإيمان مخلص في عقيدته صادق في إيمانه إلا بهذا الشرط، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يخضع هواه ورغبته وميولاته يخضعها للكتاب والسنة، فلا يرضى إلا ما يرضاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما خالف الكتاب والسنة فإنه يسخطه ولا يرضاه ولا يتحاكم إليه ولا يقبله، يرده على قائله ومن جاء به كائنا من كان. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يصح إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والهوى ما تهواه النفس وما تميل إليه، فالنفس والهوى كلهم أحيانا يصيرون أعداء للإسلام للإنسان، فإن صلحت سريرتك وصحت عقيدتك وأخلصت في إيمانك حقيقة ولم ترضى من الأحكام إلا ما ثبت عن الله ورسوله فأنت مؤمن حقا. وأما إذا كان هواك ورغبتك وميولاتك إلى أمور أخرى تهواها نفسك مخالفة للكتاب والسنة فلست بمؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به في كل شيء. لا يقبل الله من الإيمان إلا خالصه. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إذن الهوى إذا أطعته وأراد أن يجلبك إلى حكم مخالف للكتاب والسنة دليل على أنك لست بمؤمن. المؤمن هو من يخضع هواه وميولاته ورغبته وشهواته وجميع تصرفاته يخضعها للكتاب والسنة فيتحاكم إلى الله ورسوله في كل ما عرض له من صغير أو كبير، يجعل الكتاب والسنة إمامه. لا يؤمن، يعني ما صح إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبع تماما. فإذا كان هواك ورغبتك خاضعة للكتاب والسنة والتحاكم إليها ولا تريد إلا ذلك صادقا محتسبا فأنت المؤمن. وأما متى مالت رغبتك وشهواتك إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر فهذا يدل على انسلاخك عن الإيمان بالله ورسوله ولست بمؤمن إذن. فعلى المؤمن الحق ألا يرضى أبدا التحاكم إلى غير شرع الله المنزل والسنة النبوية، لأن السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام شقيقة القرآن توضحه وتدل عليه وتبين مجمل منه، وهي بوحي من الله كما أن القرآن كلام الله، فالسنة هي حكم الله أيضا الموافق للكتاب. وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده، لو اجتهد في بعض المسائل ولم يصب لا يقره الله على ذلك، يبين له الأحق والأفضل والأولى. مثل لو يوم اجتهد عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر ورأى أنهم يبقون ويؤخذ منهم الفداء، لكن الله عز وجل يفضل أن يقتلوا، لأن هذا أشد وقع في قلوب الكفار وأشد رعبا لهم. لكن لما كان في حكم الله الأزلي وفي علمه أن ذلك سيكون أقر هذا الحكم وبين أنه يجوز لهم أن يأخذوا على هؤلاء الأسرى الفداء. وهذا مذكور في سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحكم إلا بالحق، والحكم بالكتاب والسنة هو الواجب، وما عداهما حكم باطل، حكم جاهلي مردود. ولو استحسنه بعض الناس وطاب له لأنه يوافق رغبته ومصلحته العاجلة، لكن ما في أحسن من الله حكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. نعم. هذا تقدم في ذكر أسباب نزول الآية، سواء كانت بين يهودي ومنافق أو بين رجلين ولم يسميا، المهم أن الذي لم يحكم بالكتاب والسنة تبين أنه في حقيقة أمره كافر، ولو تظاهر بالإسلام، لأنه لو كان مؤمن الحق لما رضي غير الكتاب والسنة حكما. ولذلك قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأخي أحسن من الله حكم، ولا أعدل ولا أصلح للبشر، وهذا هو الإصلاح في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لكنهم قوم فجرة، إذا عرفوا أن الحق لهم جاءوا إليهم مذعنين، وإذا عرف أن الحق ليس لهم فروا عنه بأدنى الحيل. ولكن كل ذلك لا يخفى على الله. نعم. كان في أسئلة كثير ولا أقرأ المسائل؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا في الآية التنبيه على عدم الاقترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها تحذير من الاقترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. وترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمهم الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات. نعم، يعني أنه لا تصفو حال الإنسان ولا تصفو عقيدته ولا يكون صادق الإيمان إلا إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله ظاهرا وباطن في التحاكم وفي جميع الأمور، يرضى شرع الله سواء له أو عليه، يرضى حكم الله، وإلا فليس بمؤمن. نعم. قال ابن القيم في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتصديق عدو غير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. نعم، الخير كل الخير والفلاح والنجاح والسداد كله بتحكيم الكتاب والسنة، وأن تجعلهما دستور حياتك في كل صغيرة وكبيرة، فيما بينك وبين الناس أو فيما بينك وبين الله في أداء الفرائض واجتناب المحرمات. إذا اتخذت الكتاب والسنة حكما ودستورا لا تبتغي غيره راضيا بذلك مقبلا غير مدبر صادق ظاهرا وباطن فأنت المؤمن، فإن كان في نفسك غير ذلك فإنك من المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولو تظاهروا بالإسلام ظاهرا وجاملهم الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله عليهم وعرفهم حق المعرفة، ومع ذلك ما قتلهم لأن الناس ما يعلمون حقيقتهم، فلو قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأصبح الناس يتحدثون بأن محمد يقتل أصحابه، الناس ما يدرون أن هؤلاء منافقون وأنهم مفسدون في الأرض، ولكن حكم الله فوق كل شيء. لو أحدثوا حدثا أو أقاموا أو تعدوا حدا يقام عليهم الحد، وأمرهم متروك إلى عالم السرائر عز وجل. فلذلك الله عز وجل ذكر في كتابه أن هناك منافقون لا تعلمهم الله يعلمهم. نعم نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول الذي يتعصب إلى الآراء الفقهية المخالفة غير الكتاب والسنة يعد من الذين حكموا غير الله؟ لا شك أن من يتحاكم من يتعصب للباطل ويقول أنا مع فلان أصاب أو أخطأ، فهذا لا شك أنه قد ضل وأبعد عن الحق، فإن الحق حق يتبع، والحق ما ثبت بالكتاب والسنة، وكل رأي يخالف الكتاب والسنة مردود على صاحبه كائنا من كان، وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل يجب رفضه ومحاربته ومعاداة من شرعه ودعا إليه، فإنه لا صلاح ولا فلاح للعباد إلا بحكم وبشرع رب العباد، فهو طبيبهم وخالقهم وأعلم بما يصلحهم. نعم. قل السؤال: في قول الله تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ما المراد بالقربى؟ يعني لو كانوا من لو كان أمك وأبوك إذا سئلت عنهم فقل الحق ولو كان ذا قربى، لو كان أقرب الناس إليك، لا يحملك قرابتهم على كتمان الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكون غنيا أو فقيرا فلا تتبع، يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعها. يعني قل الحق سواء على أمك وأبيك وابنك وأخيك أو ذوي قرباك مهما كان، ولا يحملك تحملك العاطفة على أن تخفي الحق وتشهد بالباطل أو تميل إلى غني من أجل غناه أو إلى فقير من أجل فقره رحمة به. قل الحق، قل الحق وإن كان مرا ولو كان ذا قربى. لا بد أن تكون عادل، ولا تكون عادل صحيح إلا إذا حكمت بالحق ولو كان على أمك وأبيك، فهذا هو دليل صدق الإيمان. لا صلى الله عليه وسلم يقول: هل قتل عمر للمنافق لأنه رد حكم الله ورسوله أم لأنه منافق؟ هو لما عرف أنه ما رضي بالكتاب والسنة وما رضي بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يريد أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة إلى غير الرسول، عرف أنه غير مسلم، ولا شك أنه منافق. يعني إذا صار يتظاهر بالإسلام وهو ما يرضى بالكتاب والسنة، وش يصير؟ يصير منافق. فقتله لأنه يستحق بذلك، من فارق دينه فاقتلوه. هذا علم ظاهر ليس باطن فقط، حتى لما ظهر أمره إنه اليهود يقول له هيا تحاكم الرسول، يقول لا، شو يصير؟ هذا منافق ظاهر. فلما تبين أنه مخالفا للشرع مخالفا لأمر الله ورسوله استحق القتل، من فارق دينه فاقتلوه. ولكن هذا ما يكون إلا لولاة الأمر، فعمر رضي الله عنه ملهم وموفق وأخذته الغيرة وعرف أن هذا حق، ولذلك قره الله ولم يؤاخذ على فعله، لأنه يعني عرف حق. سأله: صحيح أنك ما رضيت بالرسول حكمه؟ قال نعم. قال طيب إذا نصبر، خلنا أروح أجيب الحكم من عندي بالبيت، فجاب الحكم، وهذا الواجب على مثله. نعم. ويقول: هل من رد حكم القاضي أو لم يرضي حكم القاضي يدخل في ذلك أيضا؟ لا على كل حال القضاة هم معصومين، قد يكون ما رضي حكم القاضي لأنه ربما يرى أن القاضي اجتهد ولم يصب، فهو يريد أن يتحاكم إلى قاض ثاني، ما قال أريد أن نتحاكم إلى قوانين وضعية، أنا ما أريد المحكمة الشرعية. لو قال ذلك استوجب ما استوجبه ذاك وفعل به ما فعل بذاك، لكن هذا يقول أنا حكم القاضي هذا ما أرى أنه صواب لأنه القاضي اجتهد لكن ما أصاب، أنا أريد أن تحكم ترفع قضيتي إلى قاض ثاني محكمة ثاني في نفس الشرع. فقال أنا أريد محاكم ثانية غير الكتاب والسنة، هذا فرق، هذا فرق بين هذا وذاك. يقول السائل ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار دليل التوبة، استغفر ربكم وتوبوا إليه، فقلت استغفر ربكم لأن الاستغفار هو بمعنى التوبة، لما تاب استغفر، فهما قرينان يعني سوا، التوبة محلها القلب والاستغفار باللسان. فإذا تبت إلى الله بمعنى ندمت على ما فعلت وعزمت، هذا كله في القلب، عزمت على عدم العودة وأقلعت عن الذنب، عند ذلك أيضا تلهج بالاستغفار وطلب الغفران وطلب التوبة. يقول السؤال أنه وجد لقطة في الحرم وهي ذهب تقدر ب 115 ريالا، يقول هل أرجعها إلى مكاني أم تصدق بثمنها عن صاحبها؟ ما دام منك أخذتها من مكانها لو أعدتها لكنت أنت الذي ضيعتها، لو أنك تركتها من أصل يأخذها غيرك أو يجدها صاحبها، لكن ما دام أخذتها فإما أن تسلمها إلى المكتب إذا كان هناك مكتب للمفقودات، وإلا تبيعها وتتصدق بثمنها على نية صاحبها، لأنه قد يكون أنه من الصعب أن تجد صاحبها، وله المفروض الإعلان عنها سنة كاملة تعرف عليها. يوجد مكتب في المسجد؟ هنا وجد مكتب الحمد لله توضع عنده، وصاحبها إذا بحث عنها ولا هم يتصرفون، عندهم تعليمات يتصرفون بالمفقودات إذا انقطع الأمل في وجود أهلها. قل السؤال ما حكم من يقع في بعض الكبائر ويعرف عقوبتها وحكمها كالزنا واللواط والخمر، هل له من توبة؟ إذا صدق بتوبته فما أكثر من يقع وهم يعلمون، ولكن غلبته نفسه وشيطانه وهواه والعياذ بالله، فإذا تاب وأناب وصدق مع الله فإن الله يقبل توبة التائبين ولا يهلك على الله إلا هالك. المهم أنه يصدق يستتر بستر الله ويتوب إلى الله توبة النصوح، يترك الذنب تركا كامل ويندم على ما فعل ندما يعلمه الله من قلبه أنه صادق، ويعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى مثل هذا، فإذا صدق فإن الله يتوب على من تاب. يقول السائل أنه مصاب بسحر تفريق بينه وبين زوجته، يرجو منكم ومن الحاضرين الدعاء له. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويرفع ما نزل به، آمين يا حي قيوم، وجميع مرضى المسلمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول السائل هل جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة، هل نخرج معهم صفنا بذلك؟ أما ظاهره إن شاء الله من حيث الجملة فهم إن شاء الله من أهل السنة والجماعة، ما نخرجهم من ذلك، ولكن من حيث ظاهر دعوتهم وما هم عليه من الجهل كما يذكر عنهم أنهم قوم الغالب فيهم الجهل، وأنهم ليس عندهم علم غزير أو علم يعتمد عليه، فهم يدعون إلى الناس بموجبه. فلذلك كبار العلماء يحذرون من الخروج معهم والانضمام إليهم. فابن باز رحمه الله كان يقول: إذا كان معك علم وتريد أن تخرج معهم لترشدهم هم وتعلمهم وتوجههم فاخرج، وإلا فلا. وهناك ابن فوزان يحذر منهم، وابن عثيمين وكثيرا منهم من يحذرون منهم. يقول السائل: هل هناك فرق بين المنافق والزنديق والعلماني؟ لا كلهم سواء، كلهم سواء، يتسمون بالإسلام والإسلام بريء منهم وهم براء منه. يقول: ما هو عقوبة المنافق في الدنيا والآخرة؟ أما الآخرة فذكر الله في الدرك الأسفل من النار. أما في الدنيا إذا علم أمره ظاهرا أنه مخالف للكتاب والسنة وأنه ليس مؤمن، يعني لا ظاهر ولا باطن، فهذا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من فارق دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. إذا ظهر لنا ظهورا تام أنه لا يرضى بالكتاب والسنة ولا يؤمن بهما فهذا استوجب الكفر، لأنه فارق دينه، ومآله إذا مات على ذلك مآله النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.